أجمعين. وبعد، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. حسبك. هذه الآية الكريمة من سورة المائدة جاءت بعد قوله جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. الآيات، يقول تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. الآية، في الآيات السابقة ذكر الله جل وعلا عباده المؤمنين من هذه الأمة بنعمه وميثاقه الذي واثقهم به، إذ قلتم لمحمد صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا. الآيات، ثم وعظ جل وعلا عباده المؤمنين ووبخ أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وحذر المؤمنين بأن يكونوا مثلهم، فقد أخذ الميثاق على هذه الأمة، وأخذ الله الميثاق على الأمتين السابقتين من أهل الكتاب اليهود والنصارى بما أوجب الله جل وعلا عليهم، ووعدهم على ذلك الثواب الجزيل فلم يفوا، فنقضوا الميثاق وعاقبهم الله جل وعلا. تحذير لهذه الأمة من أن تسلك مسلك أولئك، فأولئك أخذ الله عليهم الميثاق على لسان موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، ووعدهم الثواب الجزيل، أمرهم ببنود الميثاق والعهد الذي أخذ عليهم هي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالرسل وتعزيرهم وإقراضهم الله القرض الحسن، 5 بنود جاءت بها الشرائع السماوية كلها. وعدهم على هذا جل وعلا الوعد الجزيل، تكفير السيئات ودخول الجنة، العفو عما مضى والإكرام بدخول الجنة مستقبلا. فحذاري يا أمة محمد أن تسلكوا مسلكهم، أن تنقضوا العهد الذي عاهدتم عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، اللام هذه يسميها العلماء موطئة للقسم، كأن القسم موجود، والله لقد أخذ الله، أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. من الذي أخذ الميثاق؟ موسى عليه الصلاة والسلام. بماذا؟ بأمر الله جل وعلا، فهو بأمر الله جل وعلا أخذ موسى عليه الصلاة والسلام الميثاق على بني إسرائيل. وبعثنا منهم 12 نقيبا، لما أخذ موسى عليه الصلاة والسلام الميثاق على بني إسرائيل قال أعطوني 12 نقيبا على أممهم، على قومهم، كل سبط منهم نقيب، والنقيب هذا الذي يتولاهم ويرعى شؤونهم ويحثهم على الاستقامة ويهتم بهم ويتابع من لم يفي بالعهد. نقيب، يعني من يترأسهم ويتولى أمرهم ويكون مسؤول عنهم، وهو يناقشهم ويتابعهم في أعمالهم. وبعثنا منهم 12 نقيبا، لأن بنو إسرائيل أسباط، 12 سبط، من كل سبط واحد، كما يقال عريف أو رئيس القبيلة. وقال الله إني معكم، قال الله لهؤلاء إني معكم بالكلاء والحفظ والعناية ودفع الشر عنكم إن وفيتم بهذا الشرط وأتممتم بنود الاتفاقية. يقال أن هؤلاء النقباء بعثهم موسى عليه الصلاة والسلام يأتونه بخبر الجبابرة الذي هو مقدم على حربهم، واتفق معهم على أنهم يأتونه بالخبر المؤكد بعد سبر أحوالهم. فذهب أولئك واطلعوا على الجبابرة واطلعوا على قوة عظيمة لا قبل لهم بها، واتفق النقباء على أنهم يكتمون الخبر عن قومهم، وإنما يخبرون موسى عليه الصلاة والسلام سرا ليرى رأيه، لأنهم إذا أخبروا قومهم فتوا في عضدهم كما حصل، وتعاهدوا سرا هؤلاء أنهم لا يخبرون سوى موسى. يقال إنه خان منهم 10، هم 12، 10 كل واحد أسر لقومه بما اطلع عليه، ففشى الخبر وذاع في الناس أنه لا قبل لهم بقتال الجبابرة، وقالوا مقالتهم التي قص الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، فما صار قتال حينئذ، تركوا موسى وتخلوا عنه، فما وجد قتال ولا إقدام على المجاهدة. وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم، قال الله جل وعلا لموسى عليه الصلاة والسلام ليبلغ بني إسرائيل بأن الله جل وعلا معهم إذا وفوا بالعهد، قال الله إني معكم، يعني معكم بالحفظ والتأييد، وليس المراد بالمعية المكانية، فالله جل وعلا له العلو المطلق، الله جل وعلا مستو على عرشه، والعرش سقف المخلوقات، بائن جل وعلا من خلقه ولا تخفى عليه خافية. والمعية أنواع، معية عامة بالاطلاع، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، مع المؤمنين ومع الكافرين ومع كل أحد، هذه معية اطلاع ومراقبة. ومعية خاصة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معيته جل وعلا للمؤمنين المتقين بالحفظ والتأييد. ومعية يعبر عنها بعض العلماء رحمهم الله بقوله خاصة الخاصة، كمعيته جل وعلا مع رسله ومع محمد صلى الله عليه وسلم، التي أخبر الله جل وعلا عنها أنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهما في الغار لا تحزن إن الله معنا، هذه خاصة الخاصة، إن أبا بكر رضي الله عنه خاف على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخف على نفسه، وإنما خاف على النبي، قال لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا وهما في الغار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وهو جل وعلا مستو على عرشه بائن من خلقه. ومثل قوله جل وعلا لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام لما أرسلهما إلى فرعون، لما قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال جل وعلا لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، سماع ورؤية جل وعلا. قال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا إذا فعلتم هذه الأفعال الجليلة العظيمة لأكفرن عنكم سيئاتكم. أول العهد، أول الاتفاق والميثاق بإقام الصلاة، والصلاة أهم الأركان بعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي الصلة بين العبد وبين ربه، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، وأول فهي آكد الأركان وآخر ما يفقد من الدين، إذا فقدت ما بقي من الدين شيء. أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون منه الصلاة. وجميع المفروضات والأركان التي فرضت على هذه الأمة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض إلا الصلاة، لما أراد جل وعلا فرضها على هذه الأمة عرج بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى وفرضت عليه هناك، وذلك لأهميتها ومكانتها في الإسلام. أين أقمتم الصلاة وآتيتم، وقال أقمتم، فالإقامة شيء والإتيان بالصلاة شيء آخر. كثير من يأتي بالصلاة لكن قليل من يقيم الصلاة، يقيمها بأركانها وواجباتها وشروطها وما يلزم لها من خشوع وإقبال على الله وطهارة وغير ذلك، هذا إقامة الصلاة، وليس المراد الإتيان بها، لأن من الآتين بالصلاة من هو متوعد بالويل، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يصلون لكنهم ما يقيمونها. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، قرن الله جل وعلا الزكاة مع الصلاة في آيات كثيرة لأهميتها، فهي قرينة الصلاة وهي حق الله في المال، والصلاة حق الله في البدن. وآتيتم الزكاة لمستحقيها طيبة بها نفوسكم، وآمنتم برسلي، الإيمان التصديق الجازم بالرسل، وعزرتموهم، التعزير التعظيم، والتعزير الردع، يقال فلان عزر فلانا ونصره، هذا أيده وعظمه ونصره، ويقال عزر القاضي الفاسق أو المخطئ أو الظالم بمعنى ردعه، والتعزير بمعنى الردع، يأتي بالجلد ويأتي بالمال ويأتي بالتوبيخ واللوم، كل هذا يعتبر تعزير، ويطلق التعزير على التعظيم ويطلق على الردع والمنع، يعني منعه من فسقه. وعزرتموهم، ناصرتموهم وعظمتموهم وقمتم بأمرهم ودافعتم عنهم وجاهدتم معهم، وأقرضتم الله قرضا حسنا لا منة فيه، قرض حسن أعطيتم لله جل وعلا العطاء الذي ترجون من الله رد أكثر منه، لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وأقرضتم الله قرضا حسنا، ما ثواب هذا يا ربي؟ لأكفرن عنكم سيئاتكم، محو وإزالة وعفو وغفران، ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يعفو الله جل وعلا عن السيئات ويثيب على الحسنات بالجنة، فمن كفر لم يفي بهذا العهد ولم يقم بالواجب، فمن كفر بعد ذلك بعد ظهوره وبيانه وظهور الحجة فقد ضل سواء السبيل، ضل انحرف وحاد عن الصراط السوي، لأن الناس سائرون، منهم من يسير على هدى وبصيرة وكل الناس سائر، لكن من الناس من يسير على سبيل وعلى طريق وعلى هدى وبصيرة يصل إلى الجنة، ومن الناس من يسير سيرا خلاف الصراط المستقيم فيوصله إلى النار والعياذ بالله. وسبل الغواية كثيرة، وسبيل الله جل وعلا الصراط المستقيم، فمن كفر بعد ذلك لم يقم بالواجب فقد ضل سواء السبيل، انحرف عن الصراط المستقيم إلى طريق الغواية والضلالة. ففي هذا توبيخ ولوم لأهل الكتاب بأن أخذ عليهم العهد ما وفوا، وفيه حث لهذه الأمة بالقيام بالميثاق الذي أخذ عليهم والوفاء به، لا تكونوا مثل أهل الكتاب، فإذا قمتم فلكم الثواب، وإذا لم تقوموا بما أوجب الله عليكم فيكون مآلكم مآل أهل الكتاب الذين ظلموا وكفروا. وبين الله جل وعلا ما صار منهم في قوله: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، كما سيأتي غدا إن شاء الله. لما أمر تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه الذي أخذه عليهم على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أمرهم بالقيام بالحق والشهادة بالعدل، وذكرهم نعمته عليهم الظاهرة والباطنة فيما هداهم له من الحق والهدى، شرع يبين لهم كيف أخذ العهود والمواثيق على من كان من قبلهم من أهل الكتابين اليهود والنصارى، فلما نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعنا منه لهم وطردا عن بابه، وحجابا لقلوبهم عن الوصول إلى الهدى ودين الحق وهو العلم النافع والعمل الصالح. فقال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، يعني عرفاء على قبائلهم، بالمبايعة والسمع والطاعة لله ولرسوله ولكتابه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بايع الأنصار رضي الله عنهم في بيعة العقبة الأخيرة طلب منهم 12 نقيبا على قومهم، فأخرج منهم 12 نقيبا، وهم النقباء اقتداء بما فعله الأنبياء قبله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم. وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما توجه موسى عليه السلام لقتال الجبابرة فأمر بأن يقيم نقباء من كل سبط نقيب، وهكذا لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ليلة العقبة كان فيهم 12 نقيبا، 3 من الأوس وهم أسيد بن الحضير وسعد بن خثيمة وأبو الهيثم ابن التيهان. لأن الخزرج أكثر من الأوس، فكان 3 من الأوس و9 من الخزرج، والذين حضروا البيعة 63 رجلا وامرأتان رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهم فضل عظيم أهل بيعة العقبة. نعم. و9 بعدها كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. نعم. و9 من الخزرج وهم أبو أمامة، أسعد بن زرارة، وسعد بن الربيع، وعبد الله بن رواحة، ورافع بن مالك بن العجلان، والبراء بن معرور، وعبادة بن الصامت، وسعد بن عبادة، وعبد الله بن عمرو بن حرام، والمنذر بن عمرو بن خنيس رضي الله عنهم. والسعدان مشهوران، سعد بن عبادة من الخزرج وسعد بن معاذ من الأوس رضي الله عن الجميع. نعم. وقد ذكرهم كعب بن مالك في شعر له كما أورده ابن إسحاق رحمه الله. والمقصود أن هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلة إذ عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، وهم الذين لو تولوا المعاقدة والمبايعة عن قومهم للنبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. بايعوه بالحج ثم هاجر إليهم صلى الله عليه وسلم بعد الحج في ربيع الأول. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله عن مسروق قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يقرئنا القرآن، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، هل سألتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد الله: ما سألني منها أحد منذ قدمت العراق قبلك. ثم قال: نعم، ولقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 12 كعدة نقباء بني إسرائيل. وأصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث جابر بن سمرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيفة. ولا يلزم أن يكون الخلفاء هؤلاء 12 متوالين كما قال العلماء رحمهم الله، فبالاتفاق أن منهم الخلفاء 4 رضي الله عنهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي، فسألت: أي ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: كلهم من قريش. ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود 12 خليفة صالحا يقيم الحق ويعدل فيهم، ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم، بل قد وجد 4 على نسق وهم الخلفاء 4: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأئمة، وبعض بني العباس. ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة، والظاهر أن منهم المهدي. أنه ما يلزم أن يكونوا متوالين، إذا صلح الخليفة وقام بأمر الله جل وعلا فهو منهم. ولهذا ألحق كثير من العلماء عمر بن عبد العزيز رحمه الله بالخلفاء الراشدين، لأنه رضي الله عنه ورحمه قام بالقسط وحكم في الناس بالعدل رضي الله عنه ورد المظالم. نعم. والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره، فذكر أنه يواطي اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه، فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملأت جورا وظلما. وفي التوراة البشارة بإسماعيل عليه السلام، وأن الله يقيم من صلبه 12 عظيما وهم هؤلاء الخلفاء. المذكورون في حديث ابن مسعود رضي الله عنهم وجابر بن سمرة. وقوله تعالى: وقال الله إني معكم، أي بحفظي وكلاءتي ونصري، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، أي صدقتموهم فيما يجيئونكم به من الوحي، وعزرتموهم أي نصرتموهم ووزرتموهم على الحق، وأقرضتم الله قرضا حسنا وهو الإنفاق في سبيله وابتغاء مرضاته، لأكفرن عنكم سيئاتكم أي ذنوبكم أمحوها وأسترها، ولا أؤاخذكم بها، لأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي أدفع عنكم المحذور وأحصل لكم المقصود وأحصل لكم المقصود. وقوله تعالى: فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، أي فمن خالف هذا الميثاق بعد عقده وتوكيده فقد أخطأ الطريق الواضح وعدل عن الهدى إلى الضلال. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.